فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت. أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. وفي رواية زيادة: ولا حول ولا قوة إلا بالله. تعالوا بنا نتفحص في هذه المعاني الجميلة التي أوحيت إلى النبي عليه الصلاة والسلام، كان يرددها صلى الله عليه وسلم كل ليلة في قيامه الليل. ومعنى ذلك أن لها شأن عظيما ومكانة عالية، لأنه يواظب عليها مواظبة دائمة صلى الله عليه وسلم، فليست ألفاظا دون معاني، إنما هي ألفاظ ومضمونات ومعاني جميلة ينبغي على المسلم أن يحرص عليها. قال الإمام الأجري رحمه الله موصيا بهذه الكلمات أن الإنسان يحرص عليها ويحفظها حفظا حتى يستعملها. لمن كان له نصيب في قيام الليل، وأيضا من لم يكن له نصيب في قيام الليل فعليه أن يحفظها ليدعو الله بها ويثني على الله بها لمكانتها عند الله عز وجل. فما كان يكرمها النبي صلى الله عليه وسلم إلا لمكانة هذه الكلمات عند الله سبحانه وتعالى. فأذكار الصباح والمساء والأذكار التي شرعها لنا النبي عليه الصلاة والسلام كلمات لها معاني ومضمون، كلمات عظيمة إذا كررها الإنسان في مواعيدها وفي أماكنها التي كان يقولها صلى الله عليه وسلم واستحضر هذه المعاني ثبت الإيمان في قلبه. نبينا صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نجدد الإيمان في قلوبنا، ففي بعض الروايات يقول عن تجديد الإيمان بتلاوة القرآن، وفي بعضها في عند الإمام أحمد في المسند: جددوا إيمانكم. قال كيف؟ قالوا: كيف نجدد إيماننا يا رسول الله؟ قال: أكثروا من قول لا إله إلا الله، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: أكثروا من قول لا إله إلا الله، فإن الإيمان يخلق كما قال صلى الله عليه وسلم في شوك أحدكم كما يخلق الثوب. الإيمان يبلى ويضعف، يحتاج إلى تجديد. هذا الدرس العصائي، هذه الكلمات كان يرددها صلى الله عليه وسلم. يقول العلماء أن العقيدة الإسلامية وأمور التوحيد وأصول الإيمان ليست منا تقرأه على شيخ في المسجد وقتها أو كتابا تدرسه في مرحلة من مراحل الدراسة الإيمانية دراسة العقيدة منتهى الأمر. إن أمور الإيمان وأصول الاعتقاد ينبغي أن تكررها يوميا وتستذكرها ويكون لك معها وردا كما كان لك صلى الله عليه وسلم. من أراد أن يثبت على الإيمان فليحفظ هذه المعاني وهذه الأطوار لنجدد إيمانه دائما ويكون على ثبات من أمر دينه، فيمتلئ قلبه حبا لله سبحانه وتعالى وشوقا إليه ويتأصل الإيمان في القلب. قال العلماء: من أراد أن يعلو بناءه فليحكي أساسا. قلنا قبل كده أنا عايز تبنى عمارة 20 دور لها مواصفات معينة، حديد وتسليح بطريقة معينة، اسمنت بطريقة معينة، لها حفر في الأرض بطريقة معينة. إنك عايز تعلو كلمة لا إله إلا الله لكي يكون أصلها ثابت وفرعها في السماء ينبغي أن تقال بصيغة معينة وتعمل بها بطريقة معينة وتعيش عليها بطريقة معينة كما كان النبي عليه الصلاة والسلام. أما من يقولها ولا يتأثر ولا يتأثر بما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام فقد يكون مع المنافقين وهو لا يشعر والعياذ بالله. فأهل النفاق قالوها، قالوا لا إله إلا الله وقالوها كثيرا، لكن لا قبلت منهم، بل إن الله قال عنهم إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. لماذا لم تقبل منهم؟ ابحث شوف لماذا لم تقبل بالله عليك كلام يقوله صلى الله عليه وسلم كل يوم وكل ليلة، وأنت إلى الآن إلا 40 و50 و60 ما حفظتها ولا قرأتها ولا تعلمتها الله بها، أتكون مقصرا؟ وأي تقصير هذا في جنب الله سبحانه وتعالى؟ سيد الخلق يكرر يكررها وأنت لا تكررها. ربنا سبحانه وتعالى يكرر كلمة لا إله إلا الله في آية مرتين، آية واحدة يكررها مرتين، هذا فيه إشعار في التكرار تعيش عليها وتقولها فيه. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم، يكررها مرتين ربنا تبارك وتعالى. ونبينا صلى الله عليه وسلم يكرر هذا الدعاء وظل مما بين الصباح والمساء يوميا يوميا، وانت لا تكرر ولا يرد على بالك ان تحفظ هذا الدعاء، حتى وان كنت لا تستطيع قيام الليل احفظه احفظه او اعرف معناه، يكرره يوميا حتى تشعر بهذه الحلاوه. تعالوا بنا ننظر بالحلاوه التي كان يشعر بها النبي عليه الصلاه والسلام. الايمان حلاوه؟ نعم والله، قلنا في خطبه سابقه ان شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله كان يقول ان جنتي في صدري فانما ذهبت فهي معي جنه، وكان يقول ان في الدنيا لجنه من لم يدخلها لا يدخل جنه في الاخره، جنه انس بالله حلاوة المناجاة. ها، وكان يقول إن في سجدي لخلوة، وإن في نفسي لسياحة، وإن في قلبي لشهادة، ولو علم القلوب وأبناء القلوب ما نحن فيه من السعادة لعارضونا عليها بالسيف. كان يستنزع صلى الله عليه وسلم نبينا بهذه الكلمات كل ليلة، إيه وكل ليلة مشهد ده كلام له معاني وله فطر، تجديد الايمان دروس يوميه وليليه. ماذا كان يقول حين يستفتح الصلاه؟ اسال الله ان يجعل لنا نصيبا في قيام الليل وان يتقبله منا، نعمه عظيمه صلاه الليل وفيها هذا الدعاء المبارك، مكانه الدعاء ومكانه صلاه الليل امر عظيم، شرف المؤمن كما قال صلى الله عليه وسلم القيام شرف المؤمن. ايش عم تاخذ نصيب ولو ركعه واحده؟ قول الدعاء اهو وقول الفاتحه بس باطمئنان وقول هو الله احد سوره اخلاص، واركع ثم ارفع وادعو الله سبحانه وتعالى والبي صلاتك يا بني بعد الاواخر والسلام. الرتيبه زود شويه خمس ركعات، صلي ما كتب الله لك، المؤمن نفسي نفسي وعاد كل ليلة، ولو كان في صلاة الليل في كل مفضل زي النبي صلى الله عليه وسلم ما أحوجنا أن نتأسى به صلى الله عليه وسلم. لقد قال الله عز وجل في كتابه لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمين؟ لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. أنت إن ذكرت الله في خارج الصلاة كان لك أجر عظيم. يقول الله في الحديث القدسي انا مع عبدي اذا ذكرني، فان ذكرني في نفسه ذكرته في نفسه، وان ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. في الصلاه اعلى وارفع وادهى واشرف لك عند الله عز وجل. لماذا يركز النبي صلى الله عليه وسلم على وجوه الاعتبار في الاذكار وفي تربيه الصحابه وفي الفترة الأولى من بعثته وبعثة الدنيا جميعا؟ لماذا العقيدة يا جماعة أولا؟ ليه نبدأ العقيدة مع الأطفال ومع المنتسبين الجدد؟ لماذا نوصل هذا التفصيل؟ لأننا إذا بدأنا بغير العقيدة فهذه البداية تطيل الطريق وتكون بداية قاصرة ولا تثبت القدم بغير العقيدة الصحيحة. لذلك لو عادل قوم هودا ماذا قال؟ قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره، والى مدين اخاه شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره، والى قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. لماذا هذا البداية؟ التركيز في العقيدة. حتى في القرآن المكي كان التركيز ده حزب المفصل في سورة طه من آيات المصحف، لكن التركيز القرآن الكريم على بناء الشخصية العقائدية. العقيدة تبني نفس وتبني شخصية مسلمة القوية. فكل بداية أي دعوة لشعراء يبدأ يطير الاعتراف مع قومه ومع أقربائه ومن عشرته الأقربين، ابدأ يفقه بالتفسير صحيح شيء جميل، لكن لابد أن تعرفه منهم من هو الله سبحانه وتعالى. أولا لما أرسل النبي عليه الصلاة والسلام معاذ بن جبل إلى اليمن والحديث عند البخاري، ماذا قال؟ قال فليكن أول ما تدعوه إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. فإذا هم عرفوا الله، انظر إلى رب بعض الروايات، فإذا هم عرفوا الله فأخبرهم أن الله فرض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة. لما يعرفوا فينا أنهم صلوا. طب لو النبي صلى الله عليه وسلم بدأ الدعوة في مكة وأقول لهم صاموا حرام، هل يستجيب أحد؟ سيدة عائشة تقول ما استجاب أحد. لو قال لهم الزنا حرام، لو قال لهم أي شيء لابد تبني. ولذلك الصحابة الكرام لما تربوا صح على دين النبي عليه الصلاة والسلام يتحدثوا الشعر وأبي طالب بعد ما أخذوا جزء أسبوع قوية من العقيدة الصحيحة ما ينكرش يبني ورق الشجر يموت يعيش. قضية منتهية زي إمام الصحراء كده، مع إن إمام الصحراء اتولد في لحظة بيسميه العلماء إمام وليد لحظة، لكن شاف قدامهم أن موسى عليه السلام ليس بساحر ارتكز هذا في قلوبهم. فقلت يا الصحراء ساجدين، قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. لما توعدهم العرب بما توعد لأقطعن إياكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل إلى بقية هذا الوعيد. قالوا قولته المشروع فاقض ما انت قاض انما تقضي في حياتك اعمل اللي انت عايزه. لكن احنا النهارده ايمان ضعيف، لو البنزين قل تبقى مشكله، لو السكر قل تبقى مشكله، لو الخبز قل تبقى مشكله. ممكن انا اعرف رجل من الناس قال لي انا مش لو قال لك بيدي اكفر بالله واسيب الدين، بيقول لي كده يكفر بالله واسيب الدين. اه واعرف رجل اخر ما يقصد الفوائد، بل هو مؤذن، مؤذن المسجد يصلي الفوائد كلها في جماعه المؤذن، اللي انا ما اخش تجاره وبحر فيس في كذا في التجاره ما اقدرش اتجه الا كده. من اين الخلل؟ اين الخلل في سوء التربيه في العقيده الصحيحه؟ لما ربى الصحابه النبي صلى الله عليه وسلم الصحابه تربيه صحيحه الواحد منهم يزن أمه، الواحد منهم فعلا يزن أمه، أبو بكر، عمر، عثمان، علي، وعبيدة، سعيد بن زيد، ما شاء الله لا قوة إلا بالله، جيل جليل فعلا، اختاره الله بصحبة النبي عليه الصلاة والسلام. هذا الحديث المبارك يحتاج إلى شروح كثيرة، ووقت كثير وغضب وقواعد، لكننا نقول حوله قواعد سريعة، بإيجاز. نتعرف على بعض المعاني من كلام النبي عليه الصلاه والسلام، لعل الله عز وجل ان يرزقنا طعم الحلاوه وطعم الايمان. ونبدا نروح نشوف الحديث الموجود فين نحفظه، ونبدا نقوم من الليل ركعه واحده او ثلاث ركعات فنبدا نستفتح بهذا الدعاء المبارك. يقوم من الليل صلى الله عليه وسلم وهو يعيد الصلاه ويطيل فيها بطاله عجيبه، ما احد يستطيع ان يتحمل قيام النبي عليه الصلاه والسلام، حتى ان بعض الصحابه لما صلى بجواره فقرا من الفاتحه والبقره والكساء صعاد الى ما لا يرد، قال فامنت برب السوس. الصحابه عند سيدنا النبي ولا يصلي او يجلس. من طول قيام النبي عليه الصلاه والسلام والركوع طريق من القيام، ورفع الركوع طريق من الركوع والسجود، صلاه طويله جدا. النبي عليه الصلاه والسلام لا يمل من العباده، بل كان يقول مولده مشهوره وجعلت قره عين في الصلاه، كان يستشعر بحلاوه يخشع في صلاته، يحب هذه العباده العظيمه الصلاه التي راس الامر وعمود الاسلام. قال كان يقول بلال ارحنا بها اما نحن فاننا نقول اليوم لو احنا منا عايز يخلص بسرعه ويكسب الانسان الناس كده ده مش نشوف مصلحته يا عم العباده يا عم الشيخ لو اليوم هو يقف ويكبر ثم يقول الله لك الحمد انت قيوم السماوات والارض والتي عندك الثناء بغير حب الى مدح ثناء بغير حب الى مدح اما الثناء بحب فيسمى حمدا فتثني على الله مع كامل المحبه في الله سبحانه وتعالى وليس احد احب الى الحمد من الله سبحانه وتعالى فبدا النبي صلى الله عليه وسلم بالحمد كما بدا الله في سوره الفاتحه كما قال القرطبي الحمد لله رب العالمين ان خبر يقول القبح وكان الله يقول قولوا الحمد لله قولوا الحمد لله الحمد لله اللهم لك الحمد انت قيوم السماوات والارض ومن فيهن ومعنى القيوم اسم اسماء الله قيوم القائم بنفسه المقيم لغيره فهو الذي يقيم السماوات والارض ويقيم الخلائق ويقيم كل شيء هو القائم على امرها هو المدبر لشؤونها يحب ربنا تبارك وتعالى ان تذكره بها ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها اللهم لك الحمد انت قيوم السماوات والارض ومن فيهن ليس في حاجه الى التفصيل ولا الى العرش بل يكون القائم بامر الله سبحانه وتعالى قيامك انت والله لا استطيع ان اختار لنفسك بل اختيار الله لك افضل من اختيارك لنفسك هو القائم عليك هو القائم بامورك وامور كل المخلوقات من في السماوات والارض السماوات والارض ومن فيهن مخلوقات لا تعد ولا تحصى حتى الورقه اذا سقطت يعلمها الله سبحانه وتعالى يقوم على المياه حتى الذره في التراب حتى الذره من النمل الدوده الصغيره في داخل الارض الحجر يقوم على امرها وما من دابه في الارض الا على الله سبحانه القائم بامرها هو الله سبحانه وتعالى ولك الحمد انت ملك السماوات والارض ومن فيهن هذا الملك ملك لله سبحانه وتعالى السماوات والارض ومن فيهن ملك لله تبارك وتعالى فلماذا تزعج نفسك بالطرف بغير الله اذا اردت شيئا تطلبه من المالك الذي يملك هذه الاشياء الذي خزائنه المال لا تنفع خزائن الصحه خزائن الشرف خزائن المال خزائن الثناء الحسن خزائن كل شيء قد نص وإن من شيء إلا عندنا خزائنه خزائن كل شيء عند الله عز وجل فاطلبها ممن يملكها قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك لمن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير على كل شيء قدير وبكل شيء عليم وبكل شيء بصير ملك في سورة الفاتحة تقول مالك يوم الدين وفي القراءة السبعية صحيحة مالك يوم الدين فهو مالك وملك كل شيء تحت أمره تحت تصرفه وبيده بيده الملك كله فلا بد أن يستقر هذا الإيمان وهذا الاعتقاد في قلبك أن الله مالك لكل شيء لا تذل نفسك لا ينبغي للمسلم او المؤمن ان يذل نفسه لغير الله سبحانه وتعالى ان كنت ولا بد ان تذل نفسك لله لمن يملك ولك الحمد انت نور السماوات والارض ومن فيهن نور فمن اسمائه النور ومن صفاته انه نور السماوات والارض قال الله واشرقت الارض بنور ربها ارض المحشر ارض يوم القيامه اذا جاء الله عز وجل وجاء ربك والملك صفا صفا اشرقت الارض فمن اسماء النور ونوره ليس كنورنا، حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحان وجهي وانتهى اليه بصر وسخر. حجابه النور ايضا له نور في قلبك. قال سبحانه وتعالى: الله نور السماوات والارض. هذا اسم مثل نوره في قلب المؤمن، مثل نوره كمشكاه، المشكاه في زجاجه، الزجاجة كأنها كوكب دري. لماذا ضرب الله عز وجل مثل نوره بالزجاج؟ شنو الإزاز؟ الزجاج. بلقيس لما راحت لسليمان عليه وعلى النبي صلى الله عليه وسلم عرش كبير وأصبح ممرا من قوانين الزجاج، لما وصلوا حسبت نجا وكشفت عن ساقيها فكروا ميه، قيل له انه صرف ممرض من قوارير. لماذا ضرب الله مثلا النور المؤمن او النور الذي في قلب المؤمن الزجاج؟ قال العلماء: لان الزجاج له صفات، لا بد ان تكون هذه الصفات في قلبك، صفات لا تكون في قلبك. من صفات الزجاج الرقه، الرقه، ومن صفاته الصلاة رقيق وصلب، ومن صفاته الصفاء يبقى صافي ورقيق وصلب. لو قالك ما فيش الصفات دي فكان كده مدخول ضعيف. الشبهة، شوف شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله، ابن القيم يقول في مقدمة كتاب الداء والدواء: لقد اوصاني شيخ بوصية من دفعت بوصية مثلها. وصية جميلة. كلما مر فيه شبهه شابها السفينه، مش حط السفينه دي تطيب في الوحل في اي نجاسه في الطهاره في اي حاجه تشبه، فمش قال له السفينه، ولكن اجعله كالزجاج يرى الشبهه بصفائه ويدفعها بصلبته. هذه وصيه شيخ الاسلام الجميله لابن القيم رحمه الله، يقول: من دفعت من وصيه مثلها وضرب الله المثل النور الذي في قلب المؤمن بالزجاج. فلهذا لابد ان يكون قلبك صافيا. الزجاج سهل صغير، مجرد ما تدوب وتستقر خد بالك هتجد اي حاجه مشاعر الازاز ينضف على طول، خد بالك. فخلي قلبك دايما لو قلبك حلو الازاز يصعب صغير، فلا بد ان يكون هذا القلب مثل الزجاج صافي ورقيق يرى الاشياء من خارج، يعني يبص لك كده يعرف انت جاي ليه. فراسه الفم كما كان النبي عليه الصلاه والسلام والصحابه الكرام، ان في ذلك لايات للمتوسمين. متوسمين قال علماء التفسير اصحاب الفراسه، اصحاب الفراسه ينظرون بنور الله سبحانه وتعالى. اذا صفى القلب، اذا اكمل العبد ذنبا نكت في قلبه نكته سوداء، ونكت بمعنى اخر حتى يصبح القلب اسود مرتبا كالكوز المشخية لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا الا ما رشي ولا شهواء. قلبك صافي ورقيق وصلب. فكر في المساله كويس اوي صفات الزجاج. ولك الحمد انت نور السماوات والارض ومن فيهن، ولك الحمد انت الحق. حد يطلب الدليل على وجود الله سبحانه وتعالى؟ لو واحد وقت النهار يقول لك عايز دليل على ان النهار طالع، يبعت له رايح زي الراجل طلع من البحر كده يقول له: يا امام اصابت الجنابه واغتسلت في هذا اليوم فلا ادري ازالت الجنابه ام لا، اتصح الصلاه لي ام لا؟ قال: اذهب واغتسل واستعد للصلاه. مجنون واحد يقول له نزل البحر استحمى خلاص. فالذي يطلب الدليل على طلوع النهار مجنون، وليس يصح الا ذهاب شيء. اذا طلب دليل على طلوع النهار ما ينفعش احد يطلب دليل على طلوع الشمس، لا قدامك انت شايف كيف تطلب دليل على وجود الله؟ لابد أن تبقى. ووعد الله عز وجل حق، لا يخلف الله عز وجل وعده أبدا، وقول الله حق. فإذا كان القرآن حق فأين أنت بكلام الله عز وجل؟ هل أنت مؤمن بالقرآن فعلا؟ هل تحب القرآن؟ كيف حالك مع المصحف؟ من أنت ما قرأتش القرآن؟ من كم سنة بقيت أنت تقرأ القرآن؟ من كم سنة ختمت القرآن مرة؟ مع التدبر، ليس مجرد قراءة جرايد، مع التدبر. تقرأ السنة لا تهزها هز الشعر، وليس هزك آخر السورة، إنما تقرأ بتدبر. متى قرأت القرآن بتدبر؟ قال الله عز وجل: فلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. القلوب مصحيح مغلقة، حتى القرآن أصبح ثقيل على النفوس. ليه صلي وصوم وما من حج وعمره على طول والقران تقيل على قلبه؟ او كما قال الله في صدر ذي الحرج من القران: لو صار في بيت اهل الصوم مش عايز يسمعها ولا يقراها، لو حاكم ما بيحكمش في المنازع ولا ايه من كتاب حكم الحاكميه مش عايز يسمعها، لو واحد بياكل الربا ايات تحريم الربا مش عايز يسمعها، في صدره حرج من كلام الله عز وجل. انت القران وصفها كده وشوف اي من الايات عندك حرج منها، لو صبرت حرج في ايات الله كنت على خطر عظيم. وقولك الحق ولقاؤك حق، لقاء الله عز وجل حق يوم القيامه، هذا ايمان بالله وايمان بالقران الكريم وايمان بوعد الله وايمان بيوم القيامه، كلها اصول ايمان واصول اعتقاد ينبغي ان تندمج وان تثبت في القلب. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، ما من عبد الا وقلبه قلبه بين اصبعين من اصابع الرحمن، ان شاء يطيعه اقامه وان شاء يزيله فزاره. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد ان هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب. هذا دعاء جميل، ربنا لا تزغ قلوبنا. فكثير من الناس ايام الفتن وايام النوازل تزيغ القلوب ويذل ويطلق طريق الالتزام وطريق النبي عليه الصلاه والسلام. الايمان بيوم القيامه ما بعده؟ انت فعلا مؤمن بانك تتحاسب على الصغير والكبير والفقير والمقيم، ام انك ايمانك ضعيف؟ ولذلك القران الكريم اجد كده فيه ممكن ما تلاقيش صفحة خالية إلا وفيها حكمة يوم القيامة. صور كاملة: صورة القيامة، صورة التكوير، صورة الانشقاق، صورة الانفطار. موضوع كبير أوي. الله عز وجل يذكر يوم القيامة مع الإيمان به مفردا فقط. أين بقية الأركان؟ لأن خطورة هذا الأمر، إنما يعمره مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. أين بقية الأركان؟ لكن الله عز وجل يذكر الإيمان باليوم الآخر بجوار الإيمان به مباشرة. ونبينا صلى الله عليه وسلم في السنة المباركة أيضا: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكن خيرا أو ليصمت. لماذا التركيز على الإيمان باليوم الآخر؟ قال الحسن البصري عليه رحمه الله: الخوف، عشان يجلك الخوف من هذا اليوم العظيم. إنا كنا قبل في أهلنا مشردين خايفين، فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم، إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. نسأل الله أن يرحمنا رحمة واسعة. أقول هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله حمدا طيبا طاهرا مباركا فيه من السماوات ومن الارض ومن ما دلهما ومن ما شاء ربنا من شيء بعد. اهل الثناء والمجد احق وقال العبد وكلنا لك عبد، اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. ونصلي ونسلم على خير خلق الله سيد الاولين والاخرين وامام الانبياء وخاتم المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. السلف الصالح لما قرأ عنه في مادة الخوف هذه الطاعة العجيبة. قال سبحانه وتعالى عنها: ومن خاف مقام ربه جل ذلك. خوف عمر بن عبد العزيز كان يصلي من الليل ويعلو جباؤه فيبكي اهل البيت ويعلو جباؤه فيبكي جيرانه، الجيران يبكي يفحر من الليل يقول لك لو نصرخ خايف من سوء الخاتمه ونفسه الله عشان يرحمه في هذا اليوم العظيم يوم القيامه. ما حدش بيفتكره، اعز واحد مثل النهارده ما صلى بعد نص ساعه خلاص الموضوع انتهى، كفر في مشاغل والفتن وحب الدنيا واللهف وراء الدنيا انسان كل شيء. ايضا الموت له حقيقه، بالانسان في مجرد ما يكون عند المحاضر ويجزي لله خلاص الموضوع انتهى. القلوب ليست هي القلوب التي كانت ايام النبي عليه الصلاه والسلام، تغيرت لا بد ان يغيرها مره اخرى حتى يغير الله عز وجل بنا من هم وكرب وحزن. قال الله عز وجل في هذه القاعده الجميله: ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم. حاول ان تغير، غير طباع السيئه الى طباع حسن، اخلاق الرضيع الى اخلاق حسن، حاول تتاسى بنبيك صلى الله عليه وسلم في كلامك في هيئتك في شكلك في طعامك في شرابك في كل شيء. انت الحق ووعدك الحق وقولك الحق ولقاؤك حق. المؤمن اللقاء ده يبقى من ضمن الوعد الجنه والنار. الله عز وجل وعد المؤمنين الجنه واعد جهنم، لكن الله عز وجل يخصص والجنه حق في مسائل الاعتبار. هي الجنه موجوده الان موجوده اعدت للمتقين، والنار حق اعدت للكافرين. انت لو مؤمن بتكرر مسائل دون مساله دي على ذكر الكريم لا تنسى الجنه والنار. كتير من الناس كلمه في الجنه والنار كانها اساطير، عارف اسم الجنه والنار لاي اي منهما ذكر امام النبي صلى الله عليه وسلم والصحابه الكرام حمد كبير حمد خاص. شوف لا قرانيه لما نزل بعد الصحابه صلى فيه: يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا وقودها الناس والحجاره عليها ملائكه غلاظ شداد لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون. غطوا وجوههم ولهم خليل على المكان رضي الله عنه. سمع في اسم النار للمؤمن بها النهارده الاقوال هي ما ينفع، ممكن يكون يضحك من اهله وسكر النار مفروض ايه على بابه قلبه بابه. سبحان الله. ورد علينا عن الناس اشياء كثيره في هذا الباب. لما سمع قول الله عز وجل: وسيق الذين اتقوا الى الجنه زمرا بكى. ماذا بك يا حمر الامه؟ قال: انا لا اريد ان اكون من هؤلاء. ومن عايز سمع زيد؟ قال: واصدق في الجنه. مش عايز انا عايز اقل الدين درجه عاليه قوي وثيقه. لا لا بك انا عايز تحفظ الناس دول واصيب في الجنه في المتقين غير بعيد. همه عاليه جدا في السحاب. هؤلاء هم تابعين للنبي محمد صلى الله عليه وسلم والجنه في حق. انت بالله عليك الحمد لله ماذا عملت لها؟ مؤمن بالنار كيف فرقت كده؟ عملت ايه عشان تنجو من النار؟ خير في الباب كده على نفسك تقول حاسب نفسك ولتنظر نفس النار كما تغلق حساب كشف حساب شوف عملت ايه يوم القيامه رد يعني يوم القيامه. والجنه حق والنار حق الايمان بالله والله والنبيون حق الايمان بالرسل والانبياء. انت مبتدئ تمشي وراهم تضحكهم ده بحب ده كلام وزعم ولا حقيقة؟ وبعد ذكر الأنبياء ومحمد صلى الله عليه وسلم حق تخصيص بعد تعميع لمكانة النبي عليه الصلاة والسلام بين الأنبياء والساعة حق يوم القيامة كذلك مرة أخرى. والساعة العصر، وبعد هذا ينتظر من المصاصر الموت بينه وبين الله في جوف الليل، فيقول اللهم لك أسلمت. انظر إلى هذا التضرع بين يدي الله عز وجل، انظر إلى هذه الحلاوة وهذه النجاة، كلام شريف فاضل في وقت شريف فاضل، كلام جميل جدا وعظيم من وحي الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم في وقت الليل جوف الليل لم يتنزل به الله تبارك وتعالى. فيقول هل من سائل؟ هل من داعي؟ فإذا في هذا الكلام عظيم أو في هذا الوقت ذات وقت إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى وقيلا، كلام مجتمع في الوقت ده جرى كده دون الطعم ده. والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق، اللهم لك أسلمت. إذ قال له وكله أسلم، قال أسلمت لرب العالمين. أنت مستسلم مدعي لله سبحانه وتعالى، أنت مسلم إسلام حقيقي ولا مزور؟ ذلك الشيخ أبو بكر الجزائري يقول رسالة كده بعنوان إيه؟ هل المؤمنون اليوم مؤمنون حقا أو المسلمون اليوم مسلمون حقا؟ أنت بالك؟ إحنا مسلمين حقيقي ولا منظر بس؟ أظن إن فينا كثير مناظر. وسعد بن عمر وذلك الإنسان بيصلي بس يصلي ده ما شاء الله شكله وصل. فإذا خرج وأراد أن يعمل بالسياسة يتلون من كل يوم، مرة شيوعي ومرة مركزي ومرة حسب الأحزاب وحسب الأحزاب اللي هو عليه. إذا ألف كتابا لا تشك فيه رائحة الإسلام، إذا أراد أن تهاجم تجد مجاهدين رأسمالية. الانفصال الشخصية رهيب جدا عندنا كمسلمين، الانفصال شكل حلو قوي. خرجت المسجد كامل عايزين مسلم في عباده، مسلم بين بينه وبين الله في عباده الله، مسلم في تجارته، مسلم في تاريخ الكتب والرسائل، مسلم في شارع في كل الاشعار، مسلم في التجاره في وضع بيت في الاقتصاد في كل شيء. اوعى تنسى، اوعى يكون عندك انفصال الشخصية. كثير من الناس وانا عرفت الناس الله يهديهم ويهديهم عشان يبلغوا بنتهم انك هو الاسلام بينه وبين توازيهم. تتفاجئ بنقطه رهيبه ان بنتهم ترقص قدام الناس، خدت بالك؟ يكون مخي شكله حلو ومصلي ويخشع في الصلاه وحاجه جميله قوي. انفصام في شخصيه، كل ذلك ناتج من سوء التربيه، سوء التربيه او سوء الفهم عن الله وعن رسوله كما قال المشايخ. سوء الفهم مش فاهم صح، نقرب أشد في أصيلة صح. اللهم لك أسلم وبك أمن. شو بيدي هندي الله سبحانه وتعالى ده هو بيدي وأسمائي وأسلامه هو بيدي، لكن زي ما سألت في قلبك كنت بتقول ها اللهم لك أسلم وبك أمن وعليك توكلنا. عبادات عظيمة جدا كلها من أمور الاعتقاد، ها وإليك الإنابة الى الله سبحانه ورجوع والتوبه وليك لك وبك خصمت. انت ما بتخصم بخصم لله ولا لهواك، ولذلك اصعب صف اتباع الهوى. اتباع الهوى زي ما قلنا في الخطبه السابقه، اتباع الهوى ده اضر على الانسان من اي شيء. تحب اللي انت عايزه تقول اللي انت عايزه، لا اوعى تتبع هواك، لابد ان تحب ما احب الله وتكره ما كره الله. كن عبدا لله لا عبدا لهواك. الفجور في الخصومة إذا خاصم فشل صفة من صفات المنافقين يدعي لك ما ليس فيه. ساعة ما خاصم تطلع أصدارك ويقول ما ليس فيه ويتأول كلامك على غير معناه ويحاول يشوه صوتك زي طبيعة حتى ولو بالباطل، هذا هو الفجور. لكن إذا خصمت لله شيء حالك كده وبك خصمت وإليك حاكمت. هل أنت تتحاكم ساعة تعطيه تتنازع بينك وبين الاخوات السعوديات؟ تتحكم الى كتاب الله؟ كتير من الناس اللي ما بتصليش ولا بيصوم وبعيد عن الاسلام، ساعه تلاقي عندي ميراث يقول لك تعالى يا عم مش حاجه حقي، مش حاجه موجود في القران عندك؟ اخواتك اكيد حق. واياك لهم الحق الى الزكاه واليه المفعمين. ما في قلوبهم هم امر تابوا. ها؟ حاجه عجيبه قوي. كل الحاجات لا ينبغي ان تتحاكم الى كتاب الله وسنه النبي صلى الله عليه وسلم في المنشط والشرف في العسر والعسر. انت الملك وترضى بحكم الله، وان كان هذا الحكم مطلقا انت شخصيا ترضى. هذا هو كلام النبي صلى الله عليه وسلم وكلام الصحابه وكلام القران الكريم، كلام رب العالمين سبحانه وتعالى. ونحكم بينهم بما انزل الله، ان الحكم الا لله، امر ان لا تعبدوا الا اياه. كل المحرمات دي عشان الناس بتطلب المغفره. طب هو النبي يقول يا جماعه اغفر لك ما تقدم من ذنبي وما تاخر. ولما سئل عن قيام الليل وليه دور كده، يا رسول الله هون عليك، الم يغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تاخر؟ راح من وكيف توجيه ثاني خلاص بعيد. قال ايه؟ افلا اكون به عبدا شكورا؟ شكر الله سبحانه وتعالى. مش مسألة انت ايه ذنوبه بس، طب انت ذنوب ده كلنا بترتيبها، ما احنا زي الناس على خطر، احنا لو كلنا ممكن يكون فينا واحد من اهل النار مخلد رعيانه الا نسال الله تعالى ان يكون فينا ابدا واحد من هؤلاء. ما احنا ما نقولش المسألة دي مغفرة، احنا محتاجين المغفرة ومحتاجين نشكر ربنا دائما وابدا دائما وابدا. فالنبي صلى الله عليه وسلم في اخر المخاطب بعد ما اثنى على الله وحمد الله وذكر الاسماء والصفات وذكر كل شيء وتقرب الى الله بكل خير، قال فاغفر لي ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اعلنت. انت تقدم وانت مؤخر، لن تتقدم الى طاعه الله ولا تتاخر الا بمعصيه الله. لا يقدمك بنار الله ولا تقدم في الدنيا الا بطاعه الله ولا في الاخره، ولن تتاخر في الدنيا ولا في الاخره الا بمعصيه الله. كثير من الناس بتفكر المكسب ما بيزقش يبقى كده مصر وجدع. الفلوس ماشيه الساعه، في ناس كتير تخليها وقاعده على الساعه 6 ما تعرفش ينام ساعه، ساعه عنده فلوس كتير، امراض الدنيا وفكر الدنيا كله. الفلوس ماشيه ساعات. عود الى الله سبحانه وتعالى، فاغفر لي ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اعلنت وما انت اعلم به مني، انت المقدم وانت المؤخر. ثم يختم دعاء صلى الله عليه وسلم بكلمه التوحيد، لا اله الا انت. وفي بعض الروايات زياده، لا حول ولا قوه الا بالله، ولا حول ولا قوه الا بالله. نور الامام البخاري باب في صحيحه، نذكر هذا بعد ان شاء الله. باب لا حول ولا قوه الا بالله مخصوص بهذه الكلمه. اسال الله سبحانه وتعالى ان يرزقنا واياكم العلم النافع والعمل الصالح، وان يرزقنا حسن الاعتقاد. اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، والباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحكم به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا باسماعنا وابصارنا وقوتنا ابدا ما احييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم انا نسالك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وان تغفر لنا وترحمنا وتتوب علينا. واذا اردت لعبادك فتنه فاقبضنا اليك غير مفتونين. اللهم صل وسلم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، وارض اللهم عن خلفائه الراشدين والائمه المهديين ابا بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابه الطيبين الطاهرين، وارض اللهم عن التابعين وتابع التابعين وعما معهم بعفوك وكرمك وجودك اكرم الاكرمين. اقول هذا واستغفر الله لي ولكم واقم الصلاه.